بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 97 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: لن يستنكف المسيح أن يأنف من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك، كي لا يرى أثره عليك أن يكون عبدا لله، من أن يكون عبدا له، فإن عبوديته شرف يتباهى به، وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية غيره. روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تعيب صاحبنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى عليه السلام. قال عليه السلام: وأي شيء أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله. قال: إنه ليس بعار أن يكون عبدا لله. قالوا: بلى. فنزلت: ولا الملائكة المقربون، عطف على المسيح، أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا. واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية: وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من المعطوف عليه، حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه. وجوابه أن الآية للرد على عبدة المسيح والملائكة فلا يتجه ذلك. وإن سلم اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكفير دون التكبير، كقوله: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس. وإن أراد به التكبير فغايته تفضيل المقربين من الملائكة، وهم الكروبيون الذين هم حول العرش، أو من أعلى منهم رتبة من الملائكة على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقا والنزاع فيه. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، ومن يرتفع عنها، والاستكبار دون الاستنكاف، ولذلك عطف عليه، وإنما يستعمل حيث لا استحقاق، بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق. فسيحشرهم إليه جميعا فيجازيهم، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تفصيل للمجازات العامة المدلول عليها من فحوى الكلام، وكأنه قال فسيحشرهم إليه جميعا، يوم يحشر العباد للمجازات أو لمجازاتهم، فإنه إثابة مقابليهم والإحسان إليهم، تعذيب لهم بالغم والحسرة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. عنا بالبرهان المعجزة وبالنور القرآن، أي قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق لكم عذر ولا علة. وقيل البرهان الدين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه في ثواب قدره بإزاء إيمانهم وعمله في قدر فقدره بإزاء إيمانه وعمله رحمة منه لإقضاء لا قضاء لحق واجب، وفضل إحسان زائد عليهم ويهديهم إليه إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل إلى الموعود صراطا مستقيما، هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الآخرة. إذن إن سيدنا المسيح عليه السلام عيسى بن مريم هذا النبي الكريم الذي أول ما نطق وهو في المهد قال إني عبد الله، ومع هذا يدعي أتباعه أنه والعياذ بالله تبارك وتعالى أنه ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك سيدنا عيسى شرفه ومبدأه وإيمانه وتكامله في أن يقول أنا عبد لله، وكل من يقول أنا عبد لله فإنه يتباهى بذلك. وإنما الذليل وإنما الحقير الذي يعبد سوى الله عز وجل، وكما جاء في بعض القراءة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني معنى إن هنا ما الذين تعبدون من دون الله تبارك وتعالى إن هم إلا عباد أمثالكم بل هم أدنى منكم بكثير، فكيف تنحتون الحجارة أو تنظرون إلى بعض الحشرات أو بعض الحيوانات أو بعض الجمادات فتعبدونها من دون الله؟ الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا الإنسان العاقل الذي يأتي فيؤمن بالله تبارك وتعالى، لذلك رحم الله البوصيري حيث يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، نعم وجعلك خير خلقك لي نبيا، أو أن صيرت لي أحمد النبي صلى الله على سيدنا محمد. إذن عندما يريد الإنسان أن يدخل في هذا السلك في سلك العبودية لله عز وجل فهو أعظم شرف له. ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفد نصارى نجران الذين جاءوا إليه وأجلسهم في المسجد، لم يجلسهم تكريما كما يفعل الذين يدعون الباطل في هذه الأيام فيقدمونهم على المسلمين، لا وإنما جعلهم في المجلس في المسجد ضيوفا، وذلك من أجل أن ينظروا إلى عبادات المسلمين وإلى أخلاق المسلمين وإلى تعامل المسلمين وإلى الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم في الحقيقة لم يؤمنوا حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم إلى المباهلة، أن يجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ويجتمعون، وكل منهم إنما يناشد الله سبحانه وتعالى أن تكون اللعنة على القوم الظالمين، فأبوا الملاعنة لأنهم يعلمون أنهم يهلكون بها، ودفعوا الجزية وخرجوا إلى قومهم. هؤلاء النصارى من وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تعيب صاحبنا؟ قال: وان صاحبكم؟ قالوا: عيسى عليه السلام. قال: وأي شيء تقول؟ قالوا: تقول إنه عبد لله. نعم، يقول رسول الله إنه ليس بعار، هذا شرف لي ولكل إنسان ولكل نبي ولكل رسول أن يقول أنا عبد لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون أيضا. يا من تعبدون الملائكة، اعلموا أن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم حملة العرش، منهم خزنة جهنم، منهم خزنة النار، إذا منهم الذين هم يشرفون على الجنة، منهم من هم على أبوابها، إذا منهم الذين يسبحون فلا يفترون، منهم الذين يحملون العرش، منهم الكروبيون، إذا منهم من يرسلون إلى الرسل كسيدنا جبريل، منهم من جعل الله الرياح بأمره كسيدنا إسرافيل، والذي أيضا يحمل الصورة في يوم القيامة، إلى غير ذلك. كل هؤلاء لن يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله ما كانوا، فهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، فهم عباد لله. إن درجة مقام العبودية بالنسبة للإنسان هو أشرف مقام يقوم الإنسان فيه. ولذلك هذا رد على كل من يريد أن يعبد المسيح أو يريد أن يعبد الملائكة، أو تعميم من الله سبحانه وتعالى لكل من يعبد من دون الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ما فضل جنسا على جنس، وإنما جعل هؤلاء الملائكة جعلهم بعقل دون شهوة، ولذلك لا تطرأ منهم المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإنسان الذي ركب بعقل وشهوة إذا استطاع دائما أن يحرك شهوته فيما يطيع الله سبحانه وتعالى فيه ولا يغضبه، فهو أفضل من الملائكة عليهم السلام. إن الذي يستنكف عن عبادة الله سبحانه وتعالى، إن الذي يترفع، إن الذي يستكبر عن عبادة الله عز وجل، إن مصيره كما قال ربنا عز وجل: ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا. الجميع، من لم يستنكف ومن استنكف، سيحشرون في صعيد واحد، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، فريق يأخذ كتابه بيمينه وفريق يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فريق يساق إلى الجنة وفريق يساق إلى النار. وهنا فرع ربنا عز وجل فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، أي مؤلما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا جزاء المؤمنين وهذا جزاء الكافرين، الأجر والزيادة ورؤية الله عز وجل والتنعم في النعيم والدخول إلى الجنة والشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكرام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعدم الموت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أما أولئك الذين لن يجدوا وليا ولن يجدوا نصيرا يعذبون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالله جازى هؤلاء وجازى هؤلاء بعد الحشر، وما ذكر الله الإحسان إلا وذكر في مقابلته العقوبة، ما ذكر النعيم إلا وذكر الجحيم، ما ذكر الغم والحسرة إلا وذكر الإحسان جل وعلا. بعد ذلك قرر ربنا وخاطب الناس فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس جاءكم البرهان، ما أرسلت إليكم من رسول إلا كان بين يديه معجزات كثيرة. هذه المعجزات تدل على أنه صادق، آية صدقه أنه يأتي بالأمر المخالف من العادات، وهكذا كان كل نبي يفعل ذلك. وقد جاءكم النور من خلال الكتب، وأعلى نور يأتيكم هو القرآن الكريم، فيه دلائل العقل، فيه دلائل النقل، فيه الشواهد الكثيرة، لا عذر لكم، لا علة لكم بعد ذلك. الله عز وجل أرسل هذا النبي بهذا الدين، دين الإسلام، هو البرهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل عاقل ولكل متفكر. وهنا قال ربنا عز وجل: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم في رحمة منه، في ثواب مقدر بإزاء إيمانه. الرحمة طبعا كلنا ندخل الجنة إن شاء الله برحمة وفضل من الله عز وجل، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أن إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن الله عز وجل عادل حكيم، فمن اتقى وآمن فإن الله سبحانه وتعالى يعد له الأجر العظيم والإحسان الزائد، ويهديه إلى الموعود، إلى الجنة، إلى الصراط المستقيم، إلى الإسلام، إلى الطاعة في الدنيا، وإلى الجنة في الآخرة، وإلى طريق الله عز وجل. ختم الله هذه السورة بقوله: يستفتونك، أي تأتي الفتوى من الصحابة الكرام، يستفتونك في الكلالة. معنى الكلالة أن الإنسان إذا مات ولا يوجد له أصل ولا فرع، لأنه إن وجد له أب أو جد فإنه يأخذ المال، وإن وجد له ابن أو ابن ابن فإنه يأخذ المال. أما سيدنا جابر رضي الله تبارك وتعالى، عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كلالة، أي ضعيف، فماذا أصنع في مالي؟ فكانت آخر ما نزلت من الأحكام، فأجاب الله عز وجل: قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أي ليس له أصول وليس له فروع، فإن الأخت الواحدة تأخذ النصف، وإن كان له أخوات فإنهن يأخذن الثلثين، وإن كان له أخ فإنه يأخذ المال كله، وإن كان الإخوة ذكورا ونساء فإنما يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك، أي إن هلك امرؤ هلك، لذلك قال: ارتفع امرؤ بفعل يفسره الظاهر، لأن إن تدخل على الأسماء وليس له ولد صفة له، أو حال من المستكن في هلك أي من الضمير، والواو في وله يحتمل تحتمل الحال، والعطف والمراد بالأخت الأخت من الأبوين أي الشقيقة، فإن لم تكن شقيقة حتى ولو كانت من أبين فإنها ترث النصف، لأنه جعل أخوها عصب، وابن الأم لا يكون عصبا. الأخ للأم إنما يأخذ السدس فريضة، فإذا تعدد الإخوة للأم ذكورا كانوا أو إناثا فإنما يأخذون الثلثا ولا يزيدون عليه، وللذكر مثل حظ الأنثى تماما، وأخوها لا يعصبها بل يأخذ بمقدارها تماما. أما في الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فإن الذكر يعصب الأنثى فيأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين كما يرث الولد مع البنت تماما. نعم، لقد جعل الله عز وجل لكل بنت النصف، وجعل أكثر من ذلك الثلثين ولا تزيد على الثلثين. قال وهو يرثها، أي الأخ إن كان وحيدا يرث أخته حيث لا ولد لها إن لم يكن لها ولد، سواء كان الولد ذكرا أو كان أنثى، فإن كان ذكرا فيحجب الأخ، وإن كان أنثى فتأخذ الواحدة من الإناث النصف، والتعداد من الإناث يأخذنا ثلثين، وما بقي يأخذه الأخ إن وجد بنات وأخ. حتى ولو وجدت أخت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. وكذلك الآية كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به، وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب. الأب يقول أنا الذي جئت به، أنت أيها الأخ ليس لك أي علاقة، قل الله يفتيكم في الكلالة، إذن الكل الذي مات ليس له أصل وليس له فرع. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن إذا ورث الكل أختين أختان عند ذلك يأخذنا الثلثين. أما إذا ورث الكل إخوة وأخوات عند ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. الضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى، وفائدة الإخبار عنه باثنين التنبيه أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر. لو كانت جنينة فإنها ترث وننتظر ولادتها. نعم، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء الإخوة من الصنفين فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعطي كل ذكر كل أخ بما يساوي الأختين تماما. أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه. كان من طباع الناس أن يأخذ الذكر ولا يأخذ الأنثى أبدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا بين لنا الحق من أجل أن نتبعه وأبعدنا عن الباطل. فربنا عز وجل يبين لكم الحق والصواب كراهية أن تضلوا، وقيل لئلا تضلوا. نعم، والله بكل شيء عليم، فهو عالم بمصالح العباد سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الله لنا الميراث بآيات بسيطة في كتاب الله عز وجل، ومع هذا للأسف تجد أن أكثر الناس لا يطبقون علم الفرائض ولا يحفظون علم الفرائض ولا يهتمون. فكان هذا كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول علم يرفع. نعم، حتى إنك لتذهب من مكان إلى آخر لتجد من يحل لك المسألة فلا تجد ذلك. ربما اليوم في كثير في أكثر من 80% من العالم الإسلامي لا يعلمون علم الفرائض للأسف، وللأسف حتى علماء المسلمين، ترى الكثير منهم يعني إذا سألت 100 إمام ربما لا تجد 10 أئمة من هؤلاء يتقنون علم الفرائض، وهذا أكون مكثرا إذا قلت 10%. فلماذا هذا التقصير في طاعة الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى قال: والله بكل شيء عليم، عليم بمصالح العباد في محياهم وفي مماتهم، لذلك شرع لهم ما في حياتهم وشرع لهم ما يكون بعد مماتهم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثا وأعطى من الأجر، وأعطي من الأجر كمن اشترى محررا وبرئ من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم. طبعا كل الأحاديث التي تأتي في نهاية السور والتي اعتادها بعض المفسرين وبعد ذلك يعني لم يحققوا فيها، فأغلبها هذه الأحاديث إما ليست قوية وإما أن تكون موضوعة، فنسأل الله عز وجل أن نكون يعني هذا الحديث وإن قرأته كان الأولى ألا نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حديث موضوع مفترى على أبي بن كعب رضي الله عنه كما ذكره بعض المفسرين. بهذا أكرمنا الله عز وجل في هذا اليوم أن ننتهي من سورة النساء وسنبدأ بسورة المائدة بعدها. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.